الأخوة يقول يعني والأخوة يقول يعني من طريقة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيء يعني كأنه يخلق لهم مشكلة و ثم يخرج عليهم بعد مدة يجعلهم يفكروا. الكلمة يخلق لهم مشكلة، هل يجوز أن نقول مثلا نخلق مشكلة الكلمة هذه تلفظ بها، هل يجوز شرعا؟ وانت سمعت هذه؟ نعم. السؤال الآن موجه إليك، استشكالك التعبير هو ملاحظتك كلمة يخلق ولا الجملة نفسها يخلق له مشكلات؟ أنا اللبس عندي على كلمة إنه إنسان. أنت فكر جاوب عن السؤال هذا. إذا ما وضح لك السؤال أنا مستعد. لا لا لا واضح شيء. لعادتي. كلمة يخلق. نعم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة يخلق هذا مذكور في القرآن على لسان عيسى عليه السلام، وأخلق لكم من الطير، وأخلق إيش؟ لكم من الطين كهيئة الطير. من الطين كهيئة الطير. هذا الاستعمال من حيث أصله هو سائغ، لكن هناك أدب علوي نسبة لعلي يقول: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فاستعمال هذه الكلمة عند ناس لا يعرفون هذا الاصطلاح أو لا يبين لهم هذا الاصطلاح حينما تكلم المتكلم به ما ينبغي من هذا الباب، أما هو أصله جائز بنص القرآن. واضح؟ نعم نعم، جزاك الله خير شيخ.